يقول السائل يسأل عن المكان الأفضل لأداء الأضحية لعيد الأضحى، هل الأفضل يكون في بلده حتى يشهد الذبح بنفسه ويأخذ من لحمها لنفسه ويوزعه على من حوله من الناس، أم أنه الأفضل أن يرسل المال إلى بلد آخر ليذبح لتذبح أضحيته هناك ويوزع لحمها على طلاب العلم السلفيين؟ إذا كان الأخ يمكن من أن يضحي في بلده، لأن بعض البلدان قد يمنعونهم يا أخوان، بعض البلدان قد يمنعونهم من أن كونه ماذا يضحي، يشتري الأضحية ثم يذبح الأضحية، قد يمنعونهم ما يستطيع إظهار هذه الشعيرة، فمثل هذا ما في إشكال. لكن إنسان يستطيع أن يظهر هذه الشعيرة في بلده، نقول لا ترسل، اذبح أضحيتك، تريد ترسل زيادة على ذلك جزاك الله خير. أما أضحية الإنسان الذي يريد أن يتقرب بها، لا، الأفضل أنك تذبح بنفسك، تسمي وتكبر، ثم تأكل شيء ماذا من لحمها وتتصدق ما يسر الله عز وجل، هذا هو يعني الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل. نعم.